بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين. الأنبياء، نؤمن بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إجمالا وتفصيلا. نؤمن بالأنبياء إجمالا وتفصيلا كما تقدم في الملائكة. نؤمن بهم إجمالا بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، ونؤمن ونصدق بهم، نصدق ببعثتهم وبرسالتهم إجمالا كلهم، وأنهم كلهم بلغوا وأدوا الرسالة كلهم. فالإيمان بهم أجمعين لا نفرق بين أحد من رسله، وأنهم كلهم صادقون ومصدقون، وأنهم كلهم بلغوا الرسالات التي حملهم الله. كل هذا إيمان مجمل، يعني الإيمان المجمل بهم. ومن الإيمان الإجمالي بهم أيضا أن الأنبياء كلهم ذكور من الرجال الذكور. ما الدليل على ذلك؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أحسنت. إذن من الإيمان الإجمالي في بالأنبياء، من إيماننا بالأنبياء إجمالا أنهم كلهم ذكور. ومن ذلك أيضا أنهم بأنهم كلهم ذو نسب وحسب. ما الدليل على ذلك؟ دقيقة. حديث هرقل لما سأل أبا سفيان كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب، قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، في رواة في أحساب قومها، كذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. ونؤمن بأنهم كلهم أحرار، ليس أحد منهم كان عبدا، لهذا الدليل نفسه. هذا الدليل يبعثون في أنس في ذوي الحسب في أحساب قومهم، والعبد ليس من أهل الحسب. ونؤمن بهم إجمالا أن كلهم بعد إبراهيم عليه السلام، بعد نوح عليه السلام، من ذرية نوح. ما الدليل على ذلك؟ الأنبياء كلهم بعد نوح من ذرية نوح عليه السلام، وبعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أين وجه الدلالة؟ نسيت الآية الأخرى من ذاك صلى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إذن في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب. طيب، ونؤمن إجمالا بأنهم من الإنس، لهذه الآية نفسها أن الأنبياء من الإنس وليس من الجن أنبياء ورسل، ليس من الجن أنبياء ورسل، لهذه الآية نفسها. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فإن الجن ليسوا من ذرية نوح وإبراهيم. فماذا عن قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، لم يأتكم رسل منكم، عندك أرضه، أي منكم باعتبار المجموع، باعتبار أنه نادهم جميعا فقال منكم باعتبار مجموعهم، منكم أي من مجموعكم، كما تقول كالآية الأخرى مثل بعض الآيات الأخرى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قالوا ويخرج من المالح لا من العذب الأنهار قال هذا جماعة من أهله وهذا معقول في اللغة العربية فهذا معقول في اللغة العربية كان يعتدي عليك أحد بقتل ولدك وهو من أسرة ثم رأيت تلك الأسرة مع أسرة أخرى تقول الذي قتل ولدي في هؤلاء باعتبار مجموعهم أو من هاتين الأسرتين باعتبار المجموع مع أنه من أسرة واحدة أو لا نعم تقول الذي قتل ولدي في هاتين الأسرتين مع أنه من أسرة واحدة فقط باعتبار أنهم اجتمعوا نعم لا يكون نذر قد ذكر هذا جماعة من السلف قالوا من الجن نذر من الجن نذر ويدل على ذلك أيضا فلما قضي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فيسمعون الحق وينذرون أقواما ومن القوم هذا ومن الجن نذر أحسنت ومن الإيمان الإجمالي أيضا الإيمان بعصمتهم من كبائر الذنوب والإيمان بعصمتهم من الشرك من الكفر حتى قبل البعثة فنؤمن بعصمتهم من الكفر والشرك حتى قبل البعثة ونؤمن بعصمتهم من كبائر الذنوب وصغائرها الخسيسة ونؤمن أيضا بعصمتهم من الإقرار على صغائر الذنوب ما يقرون حتى على الصغائر معصومون من الإقرار حتى على الصغائر بمعنى أن الله عز وجل يوفقهم لماذا للتوبة منها والاستغفار كيف لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة في اليوم الواحد اللهم صل وسلم عليكم السلام نعم ونؤمن بهم إجمالا أنهم أفضل الخلق نعم أحسن وأنهم يتفاضلون ما الدليل على تفاضلهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض طيب ما يتعلق بالعصمة ألم يقل الله عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام فلما رأى كوكبا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين قلنا أنهم معصومون قبل البعثة من الشرك والكفر فكيف بخطابه للكوكب ويقول هذا ربي ليس من باب الشك ولا من باب أيضا أن ينسب الربوبية إلى هذا الكوكب عن عقيدة وإنما قاله تهكما عليهم وبياء ومحاجة لهم هذا ربي أي على تقدير استفهام أي أهذا ربي ولذلك لما أفل قال لا أحب الآفلين يبين لهم أن هذا لا يصلح أن يكون إلها يغيب الإله لا يغيب عليه شيء ولا تخفى عليه خافية قال لا أحب الآفلين ها من باب إقامة الحجة على قومه لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، فبدأ بالكوكب ثم رأى القمر أرفع قليلا وبين لهم أنه لا يصلح، أفل أيضا وغاب، ثم الشمس أكبرها أفلت وغابت، ثم قال بين أن الحجة قامت له عليه محاجه قومه، قال تحاجوني في الله فقد هداه. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وما كان من المشركين نفى عنه الشرك أزلا، يعني ابتداء من بداية الأمر لم يكن من المشركين حتى قبل البعثة، وما كان من المشركين. ولعل حكمة من الله أنه وصفه بهذا الوصف وما كان من المشركين الذي لم يأتي في بقية الأنبياء أنه نفع عنهم هذا، من أجل هذا مثل هذا الذي حصل من المحاجة لهم، ومن ادعاء أيضا ادعاء اليهودية أنه كان منهم، والنصارى يدعون أنه كان منهم وغير ذلك، فنفى الله عز وجل عنه أنه وقع في الشرك. يقول إذا شرب الكلب من بركة أو سد أو سد ماء أو بالة فهل ينجس؟ لا ينجس، ولكن إن كان قليلا يسيرا بركة صغيرة فينبغي أن يبتعد عنها، لأنها هذه الأشياء ربما فيها بكتيريا تضر بالجسم، والتنجس ما ينجس بذلك حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. يقول ما حكم الذي يقدم الصلوات في وقت واحد بدون عذر؟ الجمع جمع الصلوات بدون عذر، إن كان حصل جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما الحكم الذي يقدم؟ قال ما قال الذي يجمع في وقت واحد، هل يقصد الجمع أو يقصد التقديم على الوقت؟ إن قصد الجمع وهو تقديم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب إذا فعله أحيانا فالصلاة صحيحة، وما أن يكون دائما فيخشى على صلاته من البطلان، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وما أن قصد أن يقدم الصلاة قبل دخول وقتها بدون جمع فهذا باطل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول ما صحة قول بعضهم كلب الصيد ليس بنجس؟ لا، الكلاب كلها حكمها واحد، لكن جعل الله عز وجل كلب الصيد المعلم اختصه في بمشروعية اقتنائه للصيد وأيضا صحة صيده إذا ذكرت اسم الله عليه. يقول المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان مخافة على جنينها، والمرضع إذا خافت على مرضعها، تقضي على الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها القضاء لأنها شبيهة بالمريض، وقد قال الله في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، وإن استمر بها الحال على المشقة مرة هكذا حامل ثم مرضع ثم تحمل ثم ترضع حتى توالت عليها أعوام فلا بأس أن يعمل بما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح إليهما أنهما قالا تطعم عن كل يوم مسكينا، إذا توالت عليها الأعوام حتى تراكمت عليها فتطعم عن كل يوم مسكينا، وإلى الأصل والقضاء والله أعلم. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جمع حديث ابن إذا كانت نادرا قلنا إذا كان نادرا حديث ابن عباس في الصحيحين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فلو فعل في بعض الأوقات نادرا أو عند المشقة عند الحرج فلا بأس، وإن فعل بدون عذر بدون أي عذر فلا ينصح به، ولكن ما يحكم بالبطلان بالمرة الواحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.